الأذكار، حضاراتكم دايما احنا بنقول للناس قولوا أذكار الصباح والمساء، فبيقول لك خلاص أجيب أي كتاب فيه أذكار الصباح والمساء وأقرأها. أم ماشي، بس احنا عايزينك تقرأها ببعض فهم وبعض تدبر. مش ممكن يكون الذكر، الذكر اللي هو ضاء يعني اخوانا ابن حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، حاجة يعني أخص خصائص العبادة الدعاء. زي كده الحج عرفه، هو طبعا مش عارفه كله الحج، بس ايه أهم حاجة على الإطلاق في الحج ايه؟ عرف، وقوف عرف. نفس الحكاية من أخص خصائص وصف العبودية الدعاء. فإحنا الدعاء التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار الصباح أذكار المساء والأذكار دبر كل صلاة وكل الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو موقف من حياته من ذكر، صبح نهار ليل قيام خروج دخول سوق أكل شرب صحيان نوم دخول خلاء خروج خلاء قيام لعبادة قيام ليل فروغ من العبادة. ما فيش موضع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المجلس العام كان يحصل النبي صلى الله عليه وسلم زي المجلس اللي احنا قاعدين 700 مرة استغفار، وهو من هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خلاص، فالذكر ده لو انا بقول الذكر من غير ما افهم معناه هينفع؟ هو هينفع. ايه السبب؟ لو واحد جاهل وبياخد دواء زي ما الشيخ الشعراوي الله يرحمه، حد قال له لو واحد بيقرا قران ومش فاهم اللي بيقراه هينفعه؟ قال له يا ابني لو انت مش دكتور او امي وخدت الدواء ومش عارف الماده الفعاله اللي جواه هتنتفع بيه؟ فقال له هينتفع، فقال له القران كده. لكن انت لو دكتور، لو دكتور وعارف الماده الفعاله كويس جدا، تعرف اي حاجه تاخدها مع مين واللي ما تعرضش وبتاع، طبعا العلم شريف لذاته. خلاص، فالاذكار كده. لو حضرتك جبت كتاب بسيط جدا كل يوم كل يوم تعرف ذكر او ذكرين معانيهم، هتلاقي نفسك فرقت بشكل غير عادي غير عادي معنى الذكر اللي انت بتقوله. يعني في كتاب بسيط جدا للدكتور محمد يسري سلام، كتاب ممكن يعني، بس انا بقول لكم لا تهجي اي حاجه من اللي احنا بنقولها، ما تحاولش تقراها في يوم ولا يومين ولا اسبوع، خليها كل يوم 10 دقائق وقف كملش. ليه؟ لان العباده عايزه طاقه روحيه مش علمية، وإلا كان رب العزة اكتفى بإنزال القرآن جملة على النبي على قلب محمد، هو نزله على إيه؟ منجم، يعني أجزاء أجزاء حتى يتفكر فيه ويتدبر ويتحمل، يعني كلام الله عز وجل عزيز وثقيل. خلاص، كذا الأذكار. اسمه رياض الأزهار، رياض الأزهار بتاع الدكتور محمد يسري سلامة، عامل إيه؟ شارح يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله أكبر، يعني سبحان الله، يعني سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي الأعلى، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار الدارجة اللي احنا بنقولها. خلاص، الشرح إيه معناها، إيه معناها. لو حد فيك وفق لي قراءة شأن الدعاء بتاع الإمام الخطابي يبقى أمر حسن جدا. شأن الدعاء ميزته إنه عامل إيه؟ جايب باب الاذكار كلها بتاعه الصباح والمساء اللي احنا بنقولها من صحيح ابن خزيمه، وهو من كتب الصحاح، يعني مش من درجه البخاري ومسلم، لكن درجه عاليه جدا من الجوده، للخطابي، الامام الخطابي. خلاص، مستو ان هو شارح اسماء الله الحسنى كلها في صفحات قليله، الاسماء كلها، يعني انت عايز تعرف اسماء الله الحسنى معناها ايه، خلاص هو شارحها كلها في اول الكتاب، وبعد كده شرح كل باب الاذكار من صحيح ابن خزيمه. خلاص، يعني ايه كل الاذكار، كل الادعيه المعصوره، يعني مثلا 60 70% من اللي انتم تعرفوها، لان معظم الكتب المعاصره اللي احنا بنستخدمها في قراءه الاذكار او حفظها منها او بتاع هي مجمعه من بعض من كتب السنه الدواوين الكبرى ومن بعض الكتب المفرده للدعاء زي عمل اليوم والليله وهكذا. فهو متوفر على باب من ابواب الاذكار في احد الكتب الملتزمه للصحه اللي هو شأن الدعاء للخطابي، كتاب صغير جدا بس عظيم جدا الفائده. حنفاء، فأقم وجهك للدين حنيفاً.